سأطلب منكم طلب وعبارة عن سؤال، أن تبحث في الذاكرة في الماضي في الناس الذين عرفتهم منذ طفولتك. تبحثني عن شخص، ربما يكون هذا الشخص رجل وربما يكون هذا الشخص امرأة، ربما يكونون مجموعة من الأشخاص. هذا الشخص أخطأ عليك في يوم، ظلمك، قهرك، ربما يكون هذا الشخص أخذ منك مالك، سرق منك أرضك، فلوسك، تحس بالضيم. ربما يكون هذا الشخص اعتدى عليك شخصيا على جسدك، ضربك أمام ناس، أهانك، عذبك، أو حتى أكبر من ذلك. من هو ذاك الشخص؟ هل تذكرته؟ أريد منك أن تتخيل شكله. يعني لو قلت أنت أريد حقي، في حد يلومك؟ لا، ما في حد. لو قلت أريد حقي، أريد كرامتي، أريد عزتي، لكن لاحظ هناك مخلوق يجري في دمك. الشيطان يحاول أن يخفي عنك 5 أشياء، فهو يقتحمك في لحظات وأنت تريد أن تذهب إلى حقك، يأتي إلى هذه 5 أشياء فيجعلها صغيرة لا تراها، كأنها نملة تدوسها وأنت لا تشعر. أول هذه الأشياء هو شيء أنا أقول أنه أغلى شيء عليك على الإطلاق، تقوم بكل بساطة وتهدي هذا الشيء لمن؟ لهذا الذي في بالك، لهذا الذي ظلمك. تخيل معي لكي تعرف هذا الشيء، أريد منك أن تتخيل كل مالك، سيارتك، بيتك، فلوسك اللي في البنك، تخيل كل ذلك. هذا الشيء اللي سأذكره لك الآن هو أغلى من اللي في بالك. الآن تخيل لي أهلك، كل أهلك، ضع أمك، أبوك، عماتك، خالاتك، أقربائك جميعا. هذا الشيء اللي سأذكره لك الآن والذي الشيطان يريد أن يصغره في بالك هو أغلى من هذين كلهم. تبون تعرفون وش شيء هذا؟ سيأتي يوم يحدثنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت فيه سترفع وستوضع في حفرة بداخلها حفرة ويحثى عليك التراب. في تلك اللحظات سيأتي معك 3 أشياء، الصادق المصدوق يحدثنا 3 حاجات بتجي معك. من هم؟ أهلك، مالك، عملك. ثم يحثى عليك التراب فيرجع مالك، فيرجع أهلك. من يبقى معك؟ ما يبقى معك إلا عملك بس، هو الشيء الوحيد المتبقي لك هو عملك. في شيء أغلى منه؟ هل توقع أن فيها تلك اللحظة في حاجة أغلى من هذا العمل؟ حسناتك، تلك الصلاة، يا ما توضيت ويا ما مشيت في البرد ويا ما صليت، يا ما بريت في أمك، يا ما بريت في أبوك، يا ما صنعت ما صنعت وأنت ترجو أن يكون هذا العمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ ما رأيك أن إذا وقع عليك الخطأ يأتيك الشيطان ويلخبط أوراقك ويجعلك توزع هذه الحسنات اللي صنعتها على من؟ على هذا الشخص. ليش؟ لأن الناس فقدوا مفهوم الحسنة. يعتقد الشخص منهم أنه إذا صلى كبر، الله أكبر، توضأ وانتهى وصلى كبر وسلم، انتهى الموضوع، خلاص أنا أديت الصلاة وانتهينا. ما يعلم أنه لا بد أن يحافظ على هذه الصلاة إلى أن يلقى من؟ إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. لو ممكن الشيطان يخطفها منك ويأخذها منك وما تشعر. أنا أسألكم إخواني، هل منكم واحد الآن وانا جالسين في الجلسة الطيبة جلس وترك سيارته برا شغالة والنافذة مفتوحة؟ في حد؟ أنا شخصيا على نفسي سكرنا السيارة رفعناها وأخذت المفتاح في جيبي وكل شيء. ليش؟ لأني أستشعر الحماية، أستشعر الحماية لها السيارة، هي شيء ثمين بالنسبة لي، شيء غالي بالنسبة لي. ولا طيب حسناتك يبغالي عليك؟ لا يخدعك الشيطان ويصغر هذا الشيء عليك. وش رايكم في شخص يا أخواني، خذ هذا كمثال، وش رايكم في شخص ظلم، ظلم وهو يتحدث عن هذا الشخص الذي ظلمه، يبدأ يسب أهله ويسب عائلته ويسب دولته ويتكلم، ماذا خسر هذا الشخص؟ نحن نقر له أنه مظلوم، لكن انتبه الأعمال التي طارت عليه وخطفها الشيطان. هناك مثال آخر، إذا استقرت الشحناء في قلبك هنا تكون الكارثة. ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم؟ تأمل الحديث العظيم الذي حسنه الألباني، 3 لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم قدر إيش؟ قدر شبر. وذكر وأخواني متصارمان. يتأمل نفسك لو أن المصيبة هذه حلت بك وقرار الشحناء أنت اتخذته وتذهب أنت ما شاء الله عليك تصلي الله أكبر، ما ترتفع صلاتك قدر شبر. أعوذ بالله، من أجل هذا الشخص اللي في بالك تخسر صلاتك؟ من أجل هذا الشخص؟ أخواني موضوع الشحناء الذي يدمر عملك منتشر، تجده بين النساء، يا فلانة ليش زعلانة من فلانة؟ والله ما عزمتني، عقبتني في المجلس، وتأتي هذه النتنة الشحناء في قلبها، تجدها في الأسواق، هذا زاد على هذا أو نقص هذا أو أخذ من هذا، فتأتي تلك النتنة الشحناء فتدخل في قلوبهم. تجدها في المدارس، تجدها حتى في المساجد. 3 لا ترتفع صلاتهم قدر شبر، وذكر منهم وأخواني متصارمان. أعظم من ذلك لو كان الموضوع بين وين؟ بين أخوان. هذه كارثة، دخلنا في موضوع آخر جديد. تعرف أنت لو 2 أخوان أخوات مثلا، أو واحد مع أخوه، واحد مع أمه، واحد مع خالة، عم أخال، تعرف إيش معنى هالشيء هذا؟ ليست فقط شحناء تدمر الأعمال، بل أعظم من ذلك، تعرف إيش؟ قطيعة رحم. سبحان الله، أنتم جربوا. أنا سألت أخواننا من السيارة من شوي، قلت هل منكم واحد جرب أنه يحاول يصلح بين أخوان اثنين أقرباء؟ يعني سبحان الله، لو حاول تكلم واحد منهم في الغالب، في الغالب تحس أنه كأنها أعمى ما يشوف، تقول يا بحلال هذا أخوك أصلحوه، وش الصورة اللي أنت تربي فيها أبنائك؟ تجد سبحان الله قلب قاسي بالذات بين القارب، ما يشوف أعمى. مصداق الآية، فهل عسيتم، يقول الله سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لاحظ، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الأخوان ذي اللي تخاصموا أو الأقارب، في عندهم خبر سيء جدا في حديث آخر. انظر إلى ما يحصل للأعمال. في المرة الأولى قلنا الصلاة ترتفع كذا، لاحظ الآن يقول محمد صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة: إن أعمال ابن آدم تعرض كل يوم خميس ليلة الجمعة. يوم شو؟ يوم الخميس. يوم خميس، سبحان الله، كل يوم خميس ليلة الجمعة تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى. لاحظ الآن الجملة صاعقة: فلا يقبل عمل قاطع رحم. تخيلها كذا، حط لي فوق راسك وتخيل الموضوع. فلا يقبل، ليش نصلي؟ ليش نتوضى أصلا؟ ليش ما تصلي الصلاة بدون وضوء؟ تقول عشان إيش؟ الله يتقبلها مني. فلا يقبل عمل قاطع رحم. إذا لا يا إخواني، اجعل قلبك يصرخ، أنت كلك اصرخ، خلك ذاك الشخص عندما تخاصم شخص، انتبه أن تخسر عمل واحد. يأتيك شياطين إنس وشياطين إيش؟ جن. يأتيك شيطان إنسي يقولك فلان هذا اللي سبك ولعنك، والله أني أعرف أبوه ترى فيه. لو سمحت الله يخليك، أنا ما عندي لك حسنة، صحيح أنا بيني وبين هذا مظلمة، لكن هذا ما يعني أبدا أن أعمالي ترخص عنده، وأنه هو أصلا ما يستحق وما يستاهل. أعطيه عمل واحد عملت وتعبت عليه، لازم أحافظ على عملي إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى، وأن أجعل أعمالي ضخمة كبيرة، مهما وقع علي من الظلم، مهما وقع علي من الأسى والظلم، إلا أني أشوفها ضخمة كبيرة، ما أسترخصها واستصغرها. إذن إخواني، أول شيء يحاول الشيطان أن يصطادك ويصغره ويجعله صغير كالنملة، هو شو يا إخواني؟ عملك حسن. يا منان يا رحمن، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يا عالم الغيب، يا عالم الغيب، يا عالم الغيب، اللهم اجعل القرآن العظيم سائقنا إلى جناتك، اللهم اجعله سائقنا إلى جناتك، اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله حجيجنا يوم القيامة، يوم القيامة، اللهم آنس به وحشتنا في القبور، اللهم آنس به وحشتنا، اللهم آنس به وحشتنا في القبور، اللهم نور به قبورنا، اللهم نور به قبورنا، يا رب، يا رب، يا الله، أنت جعلته نورا، أنت جعلته نورا، أنت القائد، اللهم اجعله لنا نورا في القبور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.